تلا لنقل الفعل في التعدي، يعني يقصد أنها تأتي حرف لتعدية الفعل، ومعانيها هي بهذا المعنى طبعا. وحتى أحيانا بعض المعاني لحروف المعاني فيها خلاف، هل تأتي للإلصاق مثلا الباء أو لا تأتي للإلصاق، في نقاش طبعا في هذه المسألة. طيب حرف التاء، قال تلا يتلو، له معنيان قرأ واتبع. في القرآن الكريم التلاوة كثيرة صح، يتلون كتاب الله، يعني إيش؟ منهم من قال يقرؤونه، ومنهم من قال يتبعونه. قال الله سبحانه وتعالى أولئك يتلونه حق تلاوته، اختلف في تفسيرها بمعنى يتبعونه حق اتباعه أو يقرؤونه على الوجه الذي أنزل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فهذه تلاوة. وفيها هذا المعنى، فيه يعني إشارة إلى أن الأصل في القرآن الكريم هو ليش الاتباع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلاه فهو يتبع في تلاوته من جبريل الذي علمه. طيب قال وبمعنى اتبع، فهي بمعنى قرأ وبمعنى اتبع، اتل ما أوحي إليك من ربك بمعنى اتبعه وبمعنى اقرأه معا. طيب تقوى مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من الواو، وقوى أصلا هي وقوى، لأن أصل التقوى جبل الفعل الماضي منها وقى، لا ما هو تقى، وقى، نعم الأصل من الأصل الفعل الماضي هو وقى، يقي تقوى، ولم نقل وقوى صح، وإنما قلنا تقوى. لماذا قلنا تقوى؟ فهي بدل من الواو، من الواو. والعلة الاشتقاقية هذه طريفة، لو ترجعون لها في كتاب اسمه سر صناعة الإعراب لابن جني رحمه الله صاحب الخصائص، لو كتاب رائع جدا اسمه سر صناعة الإعراب، تحدث فيه عن اشتقاق حديث في غاية الروعة، وعن مثل هذه المسائل، لأن العرب تستثقل أن تقول وقوى فتتكرر عندها الواو. نعم فنعم أحسنت، فجاءوا به قلبوا الواو إلى التاء فأصبحت تقوى. قال مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من الواو، ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه وجماع كل خير. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، كما يقول الشاعر الذي ذكرته قبل قليل المثقب العبدي، قال فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، يعني أتقيك أتجنبك وتتقيني أن تتجنبني. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخشى وقاية. فالتقوى هنا في الاصطلاح أو مفهوم التقوى في القرآن الكريم وفي الإسلام أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ تتبع الأوامر وتجتنب النواهي. فإذا التقوى تجمع كل الدين يعني. ولذلك عندما سئل عنها علي بن أبي طالب، عندما سئل ما التقوى، فقال أرأيت لو مشيت في أرض ذات شوك مشوكة ماذا كنت ستصنع؟ قال أمشي وأتقي، يعني أتقي مواضع الشوك، أشمر وأتقي. قال تلك التقوى. فالتقوى أن تتجنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. تاب يتوب رجع توبة وتوبا، فهو تائب وتواب كثير التوبة، وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده، وتاب الله على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. إذن كلها أيضا هذه من أكثر الكلمات تكررا في القرآن الكريم، التوبة، تواب، متاب، يتوبون، كلها بمعنى الرجوع إلى الله. نعم. والله قائل سمى نفسه التواب وسمى عبده التواب صح؟ إن الله يحب التوابين، فسمى العبد توابا أي كثير الرجوع إلى الله، ويسمى الرب توابا لكثرة رجوعه على عبده بالقبول. فانظر إلى هذه اللغة العجيبة، وهو التواب الرحيم. نعم. تباب، وما أمر الكافرين إلا في تباب، تب، تبت يدا أبي لهب وتب، واضح من الكلمة أن فيها يعني شتيمة. تباب خسران، وتب خسراء. تبار هلاك. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني هالك. أترفوا، شوف لاحظ أنه جاء قال كلمة أترفوا ولم يقل ترفة، صح؟ مثل التقوى. أترفوا أي أنعموا، والمترفون هم المنعمون في الدنيا، وأترفناهم في الحياة الدنيا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فالترف هو النعيم. حرف الثاء. ثمود قبيلة من العرب الأقدمين، من العرب العاربة كما يقولونها، ثمود. وقد أرسل إليهم من؟ صالح عليه الصلاة والسلام، وإلى ثمود أخاهم صالح. طيب، ثوى. ثوى في الموضع أقام فيه، ومنه مثوى، مثل قوله سبحانه وتعالى إيش؟ مثواكم النار. وما كنت ثاويا في أهل مدين، يعني مقيم. ثبور أي هلاك، ومنه مثبورا، وادعوا ثبورا أي صاحوا هلاكا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني هالكا. ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض، ويقال بالفتح والضم، يعني ثمر وثمر. ثقفوا أخذوا وظفر بهم، ومنه فإما تثقفنهم. تثقفنهم الآن كلمة مشهورة اللي نقول مثقف، هذا إنسان مثقف. شو معناها؟ يقول هنا ثقفوا أي أخذوا وظفر بهم، فإما تثقفنهم. والثقاف وش هو الثقاف؟ الثقاف، الثقاف لا، ثقيف هذه قبيلة. يقول عمرو بن كلثوم في قصيدته: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندلين مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا. إذا يقول إيش؟ يقول يعني يتهدد عمرو بن هند، يقول متى كنا لأمك مقتوينا، ثم يقول فيها: فإن قناتنا يا عمرو أعيت، على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وألقته عشوزنة زبونا. فمعنى قوله يقول أنت لا تعرفنا. نقول نحن العرب عندهم آلة اسمها الثقاف، يستخدمونها في تقويم الرماح المعوجة. يأتون إلى الشجر وإلى الغياض وإلى الأحراج. وأنصحكم تراجعون قصيدة جميلة سينية مشهورة في الأدب العربي، يسمونها سينية الشماخ بن ضرار الغطفاني. السينية، عفوا، الزائية، الزائية ليست السينية. من ضمن أبياتها يقول: وفي الصدر حماز من الوجد حامز. الشماخ بن ضرار الغطفاني له قصيدة في يصف فيها الزائية، للشماخ بن ضرار الغطفاني له قصيدة يصف فيها قوسه، هي زائية موجودة في ديوان الشماخ بن ضرار الغطفاني. يصف فيها أيش؟ يقول أنا الآن العربي، العربي كان الرمح بالنسبة له شيء مهم، السيف شيء مهم، القوس، القوس التي يرمي بها شيء مهم. من أين يأتون بالرماح؟ ومن أين يأتون بالأقواس السهام التي يرمون بها؟ من الشجر، صح؟ هذه لها أناس يعني متفننين يعرفون من أين يأتون بها، من الأشجار، وفي أنواع خاصة من الأشجار يؤتى بها، من الرماح، من السمر إلى آخره. فالشاهد أنه يقول عمرو بن كلثوم، يقول أنت لا تعرفنا، نحن استعصينا على أناس قبلك ولم يستطع أحد أن يجبرنا على ما نكره، فيقول فيها بأي مشيئة يا عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، فإن قناتنا، القناة اللي هي الرمح، طبعا هذه كناية أننا نحن لا يمكن أنك تستطيع أنك تهزمنا ولا تستطيع أن تجبرنا على ما نكره. فيقول نحن العادة أن الرمح يؤخذ من الشجر، فبعض الأشجار أحيانا بعض الرماح يقتطع من الشجرة وهو أخضر، فيكون من أروع ما يكون على أن يكون رمحا، لكن فيه إعوجاج، يحتاج فقط بس إقامة هذا الإعوجاج ويصبح رمح ممتاز 100%. فماذا يصنع به العرب؟ يأتون به، فيأتون به إلى الرمل ثم يدفنونه تحت الرمل وهو أخضر، ثم يوقدون النار فوق الرمل حتى يسخن هذا الرمح، ثم يخرجونه مباشرة وهو يعني قد لان من الحرارة، ثم يقومونه بشيء يسمى الثقاف. تعرفون هذه اللي نفتح بها علبة البيبسي زي بالضبط الثقاف، بس طبعا يعني أكبر شوية، يعني العرب اكتشفوا يعني هذه الأداة قبل البيبسي كولا. فالشاهد أنهم يأتون بهذا الثقاف فيقومون به الرماح حتى تستقيم. عمرو بن كلثوم يقول حتى الرماح التي لنا الثقاف لا يستطيع أن يقومها، يقول نحن ناس مختلفين. فيقول إذا عض الثقاف، شوف الثقاف إذا عض الرماح اشمأزت، بمعنى أنها تستعصي على الاستقامة، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وألقته عشوزنة زبونا، والزبون يعني التي ترمحه وتبعده بعيدا، ولذلك سمي منه الزبانية الذين يلقون الكفار في النار. اللغة العربية جميلة لو يعني نفصل فيها، لكن الشاهد أن الثقاف هو التقويم، ولذلك المثقف هو المقوم، لكثرة ما تعلم ولكثرة ما تهذب تقوم كما يتقوم الرمح فيسمى مثقفا. اليوم نحن نسمي المثقف هو الإنسان الذي أخذ من كل علم بطرف، يتكلمون في التفسير تكلم في التفسير، يتكلمون في السياسة يتكلم في السياسة، مثقف يعني لديه من كل شيء علم، يعني كما يقولون خذ من كل علم بطرف. فهذا هو معنى الثقافة في اللغة. لكن هنا يقول ثقفوا، هي نفس الاشتقاق، لأنك تثقفنهم بمعنى تقبض عليهم أو تجدهم أو تظفر بهم، فإما تثقفنهم في الأرض في الحرب فشرد بهم، يعني ابطش بهم بطشا يكون عبرة لمن وراءه. فإذا الثقاف ثقف مثقف كلها من سرعة وحسن الأخذ والتقويم والتهذيب والاستقامة، وهذه كلها معاني صحيحة. ثاقب أي مضيء، والنجم الثاقب قال هنا مضيء، لكن هل الثاقب بمعنى المضيء؟ الثاقب من الثقب صح، لكنه سمي النجم الثاقب لأن إضاءته قوية جدا كأنها تخترق هذا الظلام فتثقبه فسمي بذلك. ثم بالفتح ظرف، وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار، يعني ثم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وتستخدم عند الناس اليوم ثم وثمت بمعنى هناك هناك، وإذا رأيت ثم، والمغاربة يكثرون منه ثم، ها أيوة صحيح، فهي أيضا هي بهذا المعنى. وثم وثم بالضم هو حرف عطف، لكن حروف العطف الفاء والواو، وثم الفاء تقتضي التعقيب مباشرة، ثم تقتضي التراخي. هو يقول هنا يقتضي الترتيب والمهلة، يعني هناك وقت بين العطف، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشرت صح ثم طيب حرف الجيم جعل لها أربعة معان، صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا جعل. قوله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور. نعم أحسنت، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، بمعنى صير الظلمات والنور وخلقها. طيب وألقى جعل بمعنى ألقى، وجعل بمعنى أنشأ يفعل كذا، جعل يمشي، وجعل يأكل، وجعل بمعنى أنشأ يفعل كذا وكذا. جناح الطائر، جناح الطائر معروف، وجناح الإنسان إبطه، ومنه أضمم إليك جناحك واخفض جناحك واخفض لهما جناح الذل، فهذه كلها بمعنى جانبك. ولذلك يقال في بعض الناس هذا لين الجانب، صح؟ لين الجانب يعني إنسان سهل التعامل معه، يقال لين الجانب. ولا جناح لا إثم، فمعناه إباحة. لاحظ هنا جناح بالفتح وجناح بالضم، لا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم ولا مؤاخذة. وجنح للشيء مال إليه، ومنه قوله سبحانه وتعالى إيش؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ولاحظوا حتى معناه فإن جنحوا مالوا، ما أخذ من الجناح صح، لأن الجناح هو في أحد الطرفين. طيب لا جرم لا بد، لا جرم قال ابن جزي لا بد، والمعروف يعني عند المفسرين لا جرم أي لا ريب، لا جرم أن لهم النار. وجرم اجترم بمعنى ارتكب، ولذلك سمي منه أجرم المجرم لأنه يرتكب الجرم، فجرم أجرم اشتقاقها يعني العام واحد. اجتبى ثم اجتباه ربه، يعني ايش؟ يعني اختاره صح، المجتبى هو المختار. واجتبيناهم يعني اصطفيناهم. جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج، الجدال هو المخاصمة والاحتجاج. قيل أنه مأخوذ من الجدل، والجدل هو هذا يعني ظفيرة المرأة وجديلتها، يعني لأن فيها فتل، فيقال أن الجدل سمي جدلا كأن كل واحد يفتل الحجة كما يفتفتل المرأة جديلتها. وقيل أن الجدال والجدل سمي جدالا من الأرض، الأرض تسمى الجدالة في اللغة، الأرض تسمى الجدالة، فكأن المتجادلين يريد كل منهما أن يلقي صاحبه على الأرض ويجدله للمحاججة التي يبديها، هذا يبدي دليل وهذا يبدي دليل وهذا يبدي دليل، فتسميت مجادلة وجدال. وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى ولا تجادلوا، صح؟ قد سمع الله قول التي تجادلك، وهكذا. يعني الفرق بين الحوار والجدال فيما يبدو لي والله أعلم أن الجدال فيه شدة وفيه يعني قوة، وإن كان في القرآن الكريم كما تلاحظون أنه سمي به نفس الشيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فسماه نفسه نفس الموقف، سماه حوارا وسماه يعني مجادلة. نعم أحسنت أحسنت أحسنت. قال ولا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالمنهي عنه هو الجدال الباطل الذي يخرج الأمر عن سياقه وعن كيف شيء. ما ظل قوم إلا بعد أن أوتوا الجدل. نعم الجدل يعني هو كثرة المجادلة والمناقشة أحيانا يعني المنهي عنه هو الجدل بالباطل والاتخاذه ديدنا، وإلا فالجدل والمحاورة ليس فيها شيء في الأصل. نعم شيخ، نعم هو هذا، هو الجدل والمجادلة هي إبداء الأدلة والاحتجاج والمناقشة. أحسنت، نعم، فهو ليس مذموما على كل حال، ولكن المذموم منه هو ما لم يكن بدليل ولا بحجة ولا بأسلوب جيد. والجدال والمراء والمخاصمة كلها يعني نفس المعاني بحيث العموم يعني، وإن كان المراء المراء مذموم لم يرد إلا على وجه الذم بمعنى الجدل المذموم. كثيرون في كتاب يعني المنية والأمل في علم المناظرة والجدل فيه لابن الحنبلي البغدادي وفيه للآمدي، ومن أفضل الكتب المتأخرة كتاب مناهج الجدل في القرآن الكريم لشيخنا الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي، له كتاب جميل اسمه مناهج الجدل في القرآن الكريم، تكلم فيه عن الجدل والفرق بينه وبين الجدال والمحاورة والمناظرة. هذا هو، هو تكلم في المقدمة عن التفريق اللغوي بينه. نعم، وفيه كتاب اسمه الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، يفرق بين مثل هذه الألفاظ المتشابهة. أحسنت، لكنه يجتهد يعني، بعضها ظاهر وبعضها فيه تكلف. الفروق لأبي هلال العسكري، هذا كتاب قيم. قال: تجأرون تصيحون بالدعاء، جوارية جمع جارية وهي السفينة، أجرم فهو مجرم، له معنيان الكفر والعصيان، ومنه المجرمون. أجرم فهو مجرم له معنيان، والكفر والعصيان، وقبل شوية قال لا جرم أي لا بد. طيب، جن الجنون، وقد جاء بمعنى الملائكة. جن الجن الجن المعروف صح يعني، وهم هؤلاء المخلوقات الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى وأنزل فيهم سورة الجن، والجن سموا جنا لأنهم لا يرون يعني، وأصل هذا الكلمة كلها هي داخلة في هذا المعنى، ولذلك شوف ابن جزي يقول جن الجنون وقد جاء بمعنى الملائكة، جان له معنيان الجنون والحية الصغيرة، جنة بالفتح البستان وبالكسر الجنون وبالضم الترس وما أشبهه مما يستتر به، ومنه استعير أيمانهم جنة. لاحظوا كل هذه المعاني هي من نفس الاستقاق، جنة جيم والنون المشددة بمعنى خفى يعني واستتر، بمعنى استتر وخفيا، فلما جن عليه الليل يعني غطاه بظلامه، والجن سموا جنا لخفائهم، والجنون سمي المجنون مجنونا لأن عقله مستور، وسمي الجنين في بطن أمه جنينا لأنه مستور، زمان كان مستور الآن بالأجهزة هذه يكشفونه، وتسمى المقبرة مجنة لأن الناس يعني يدفنون فيها، ويسمى الترس الذي يستخدم في الحرب مجن كما قال عمر بن أبي ربيعة، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. والجان هم كما قال فألقى عصا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة، فيقولون أن الجان هو نوع من الحيات الصغيرة. نعم، لكنها هنا جواري جمع جارية وهي السفينة، لكنها لم ترد في القرآن الكريم بهذا المعنى. أي نعم، لكنها وردت جواري الجارية، فإذا هم قال في سورة ها نعم الجواري في البحر، وفي سورة اللحاقة نعم حملناكم في الجارية، حملناكم في الجارية يعني في السفينة. نعم، جان له معنيان، قال الجنون، جنة بالفتح هي البستان وبالكسر الجنون، جنة ما بصاحبكم. نعم، ومن آياته الجواري، أحسنت يعني السفن، ما بصاحبكم من جنة يعني من جنون، وبالضبط